قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إن من أسباب تجديد الإيمان في القلب أن تقف مع نفسك. لازم لكل عاقل من وقفة مع النفس. ومما ورد في حكم داود وذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند قال لا يخلو الإنسان من أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، ساعة العبادة والطاعة والصلاة، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يأخذ شيئا من الدنيا، وساعة يلهو فيها بالأشياء المباحة، ففي تلك الساعة عونا له أو عون له على بقية الساعة. شاهد، لابد لك من ساعة تقف فيها مع نفسك بالورقة والقلم، قلت عملت إيه النهاردة وقدمت إيه النهاردة. فهذه النفس ستقف أمام الله جل وعلا يوم القيامة، فلتوقف نفسك قبل أن تقف أمام الله. خلي بالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حاسب نفسك، يمكن تستغفر وتستعتب يغفر لك. كم فيلم شفته في حياتك؟ وجوه كم فيلم كم منظر خبيث شفته في حياتك؟ كم صلاة ضيعتها في حياتك؟ كم صلاة سرحت فيها في حياتك؟ كم مرة أبو زعل منك؟ كم مرة أمك غضبت عليك؟ كم مرة شفت المنكر وما غيرتوش؟ كم مرة شفت المعروف والناس محتاجاه وما أمرتش بيه؟ كم مرة وقعت في الذنوب والمعاصي؟ كم مرة؟ يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل. فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل. كان أمير المؤمنين عمر اللي في الجنة، عمر اللي النبي عصام قال وعمر بن الخطاب في الجنة، ده عمر بن الخطاب الذي لو لقيه الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجه، ده عمر بن الخطاب المسدد الملهم الذي لو كان نبيا بعد النبي لكان عمر. ومع ذلك عمر بن الخطاب يقول كل ليلة يرجع إلى بيته، شبه المحاسبة، يرجع إلى بيته ويمسك الدرة بالعصاية ويرفع قدم، يحط رجله كده قدامه ويجيب العصاية ويتذكر ما صنع ويقول لما صنعت كده، يطلب نفسه، يذكر نفسه انت عملت كده ليه، انت اذنبت كده ليه، فرطت كده ليه. ده عمر، امال احنا نعمل ايه؟ ده احنا مش عاوزين عصايا، ده احنا عاوزين بنادق. نذكر انفسنا لما صنعت كده، لما صنعت كده. مما يزكي النفس والله ومما يجدد الايمان في القلب انك تعمل لنفسك ورد محاسبه يومي واسبوعي وشهري. يعني تكتب في اليوم كده ورقه صلاه الظهر الفريضة عليها خمس درجات مثلا، والعصر والمغرب والعشاء والفجر. لو فاتتك تكبيرة الإحرام اخصم درجة، أنا بقول لك كلام عمل يوم. لو فاتتك الركعة الأولى اخصم درجة، الركعة الثانية درجة، التالتة درجة. لو رحلت الجماعة الثانية الخمس درجات يخصموا، لأن تحاسب نفسك على الصلاة في جماعة. اعمل نفسك كده جدول الفرائض بتكبيرة الإحرام في المسجد عليها درجات، وبعدين النوافل كم؟ 12 ركعة نوافل على الأقل في اليوم. وبعدين بعد الصلوات عندك ورد أذكار الصباح، أذكار المساء، ورد تسبيح. تعمل نفسك مثلا تسبح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كل يوم 200 مرة، 100 مرة ما تيسر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، اللي هم الباقيات الصالحات كل يوم 100 مرة، 200 على ما تيسر. ورد استغفار، ورد صلاة على النبي عليه السلام. القرآن عندك تقرأ كل يوم جزء اثنين ثلاثة ما تيسر، اعمل نفسك وما تنامش لما تخلص ورد. وبعدين ورد بقى للمعاصي، انك تحاسب نفسك. كل كلمة نبية تقولها وانت متعود ان لسانك بفلت تخصم منها 5-6 درجات. كل عمل حرام سمعت اغنية ولا سمحت نفسك انك تنظر لحاجة حرام تعمل نفسك خصم. وفي الاخر تحسب قبل ما تنام تحسب الدرجة من 100 انا خدت اقل من 85. ما ينفعش يبقى لازم ما نمش لما استغفر يبقى كل 100 استغفار ازود درجة 2. كل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ازود درجة 2. يبقى قبل ما نام ازود. يبقى علي صيام يوم بكرة. يبقى علي اخراج 10 جنيه 20 جنيه 50 جنيه 100 جنيه لله على ما صعب على نفسك. يعني مثلا واحد معاه الاف مؤلفة لو قلت له خرج 10 جنيه لا ايه الفرق؟ لا يبقى اقول له صوم 3 ايام لله. واحد بالنسبة له الصيام عادي يبقى اقول له لا يبقى قوم الليل 3-4-5 ساعات عقاب لنفسك. اقعد مع نفسك كده قول انا المرتب خدته الشهر ده عملت بايه؟ ايه اللي من المرتب يبقى في سجل الحسنات وايه اللي من المرتب في سجل السيئات؟ قول انا الاسبوع ده 24/7 كم 100 ساعة. كم ساعة تبقى في الحسنات وكم ساعة تبقى في السيئات؟ اعمل نفسك ورد اسبوعي، صلاة رحم، عيادة مريض، ذهاب للمقابر. اعمل نفسك ورد شهري، تصدق كل شهر بعشر مالي، بأقل بأكثر. أعمل نفسي وحاسب نفسي.